الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شاءت إرادة الله جل وعلا أن يبعث نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوم ذوي سيادة وعصبية، حتى لا يقول قائل بعد إنما أرسله الله في قوم مستضعفين فاتبعوه ونهجوا نهجه وساروا خلفه. وشاءت إرادة الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه إذ أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوم ذوي سيادة وعصبية ألا ينصروه، فمضت إرادة الله تبارك وتعالى أن ينصره المستضعفون، حتى لا يظن ظان يوما أن العصبية لمحمد ولدت الإيمان بمحمد. ولكي يعلم الناس جميعا أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ولد العصبية لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن الناس ناس إذا سمعوا الشيء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزنوه بميزانهم، فجعلوا أنفسهم ميزانا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الميزان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والناظر في أحوال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي دينه وفي أمته وفي الزمان والمكان المحوريين اللذين ارتبطا بدين الله رب العالمين بدءا ومنتهى، يجد قاسما مشتركا بين هذا كله. نحاول أن نستجلي هذا القاسم وأن نتأمل فيه بالنظر في أحوال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقا وخلقا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده دون كل ابن أنثى على ظهر الأرض منذ خلق الله رب العالمين الأناسية إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، النبي وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي حفظت أحواله الظاهرة والباطنة البابية والخافية في جميع ما يأتي وما يدع، في حركته وسكونه، في صمته وكلامه، في غدوه ورواحه، حتى في قضاء حاجته، حتى في إتيان أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحفظت لنا صورته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجسدية الخلقية الظاهرة حتى إذا ما تأملت في ذلك الوصف وصف نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح أن تقول هو كأنك تراه، هو كأنك تنظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أن القسم المشترك الذي نبحث عنه يتجلى بالنظر في أحوال خلقته الظاهرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البخاري الذي رواه أنس رضي الله عنه، وفي حديث الشيخين الذي رواه ربيعة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه في وصف ظاهر أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقا، إلى أحاديث أخر تضم إلى هذين الحديثين الصحيحين تجد فيها ما يلي: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق المربوع ودون المشذب. لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل البائن الذي تقتحمه العين لهذا الشذوذ الذي فيه، ولا بالقصير المتردد، وإنما كان مربوعا ربعة من الرجال، كان فوق المربوع ودون المشذب، وهو الطويل البائن الذي أفرط في طوله. وإذن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الصفة الخلقية على الوسط والاتزان والاعتدال. وفي وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأبيض الأمهق ولا بالآدمي، والأبيض الأمهق هو الأبيض الذي قد اشتد بياضه ونصع جدا، فلا شيء يخالطه وليس بمستحسن في مرأى العين، فلم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدمي الذي اشتدت سمرته، وإنما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لونه أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا توسط واتزان واعتدال بين الألوان كما ترى. وأما وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، فأما المطهم الذي اكتنز سمنة وبدانة واكتظ لحما، وأما المكلثم فهو قصير الحنك، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائل الوجه بتدوير يسير. وإذن فوجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسط باتزان وتوسط في الصفات. وأما شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، فأما الجعد القطط فكمثل شعر الزنوج الذي اشتدت جعودته فالتوى والتف، ولم يكن بالصبط يعني بالمسترسلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما فيه تموج بتكسر يسير في شعره. فهذه صفة مبناها على التوسط والاتزان والاعتدال، وهو أكمل ما يكون كمالا، وبخاصة إذا كان في محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من صدره وبطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالوصف فيه أنه كان سواء الصدر والبطن، لا يزيد صدره على بطنه ولا بطنه على صدره، وإنما كان سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه صفة كمال كما ترى مبناها على التوسط والاتزان والاعتدال، وهي أجلى ما يكون وأجمل ما يكون وأحلى ما يكون في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجج الحاجبين، يعني طويلهما بلون من ألوان الدقة فيهما طولا، وكان حاجباه سوابغ من غير قرن، فكانا يمتدان ولا يلتقيان، وهذا أجمل ما يكون بصفة التوسط والاتزان والاعتدال في حاجبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتدل الخلقة، فلا ترى فيه شيئا إلا متناسبا مع ما يليه من أعضائه الظاهرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما تنافر هنا. يتضح الآن من هذا الوصف لبعض حلية وشياك وصفات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاسم مشترك بين صفاته الخلقية الظاهرة، وهو التوسط والاتزان والاعتدال. تعلم حفظك الله أن كل كمال إنما هو وسط بين طرفين، وكل فضيلة هي توسط بين رذيلتين، كل فضيلة إنما هي وسط بين رذيلتين. فالشجاعة هي صفة متوسطة بين التهور والجبن، والاقتصاد المحمود صفة متوسطة بين الإسراف والبخل، والتواضع صفة متوسطة بين الكبر والمذلة. ما من صفة كمال إلا هي متوسطة بين رذيلتين. وخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه ملمح مشترك، وهو أن صفات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلقية مبنية على تكافؤ الخلق. تكافؤ الخلق في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معناه أن الذي يبدو من أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متفق بعضه مع بعض بنسبة واحدة من غير ما زيادة ولا نقصان، يعني تجد رحمته كمثل شجاعته، وتجد شجاعته كمثل حلمه، وتجد حلمه كمثل كرمه، وتجد كرمه كمثل مروءته، كذلك في جميع صفاته من غير ما زيادة ولا نقصان صلى الله عليه وسلم. فكانت صفاته الخلقية مبنية على تكافؤ الخلق من غير ما زيادة ولا نقصان. أفلاد النوابغ من البشر الذين ضربهم الله رب العالمين للأنام أمثالا، تجد الواحد منهم مثلا مضروبا في الشجاعة وحدها، أو مثلا مضروبا في الحلم وحده، أو مثلا مضروبا في الكرم وحده، وتجد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا مضروبا في الصفات كلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا تكافؤ الخلق فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تحسبن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد له بذلك أولياؤه وأحباؤه، وإنما جعله الله رب العالمين كذلك لأنه أراده كذلك، فقد صنعه على عينه وكمله وجمله وبراه من كل عيب وشين، فجاء على الكمال الإنساني الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل النبوة بزمان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتاجر في مال خديجة زوجه رضوان الله عليها، وكان العرب يتاجر بعضهم لبعض على جعل مضروب وعلى نصيب مقسوم. وكان أبو سفيان يذهب في رحلتي الشتاء والصيف يحمله من لم يسافر ما يشاء من أمواله لكي يتاجر فيها على حظ وقسط وقسم مضروب معلوم. فكذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أبي سفيان. فلما جاء أبو سفيان من رحلته وكان ذهب تاجرا إلى اليمن، ذهبت إليه قريش تهنئه على سلامة الوصول، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أبو سفيان هو الذي يقول، قال: فجاءني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي هند زوجه تلاعب صبيانها، فدخل فسلم فجلس فهنأ، ثم سأل عن المنزل وعن الحال، ثم لم يسألني عن شيء من تجارته، ثم مضى لحال سبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقلت لهند: والله إن هذا لا يعجبني، ما من أحد من قريش له عندي تجارة إلا جاء فسلم وسألني عن تجارته إلا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء فسأل عن أحوالي وسلم علي ثم لم يسألني عن شيء. قال أبو سفيان: ثم ذهبت إلى البيت الحرام فدخلت، فلما أردت أن أطوف وجدت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطواف، فقلت: يا محمد، إن بضاعتك قد أصابت خيرا، بل خيرا وثيرا، فأرسل إلي من يأخذ ما لك عندي، ولن آخذ منك شيئا مما آخذ مثله من قريش. قال أبو سفيان: فأبى محمد علي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: بل إني لن آخذ منك شيئا. فقال: وأنا لن آخذ منك شيئا. قلت: إذن فأرسل إلي وآخذ منك ما آخذ من الناس. فأرسل إلى بضاعته فقبضها إليه، وأخذت منه الجعل الذي جعلناه بيننا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في خلقه كما في خلقه، في باطنه كما في ظاهره، تجد خصلة مشتركة وقاسما مشتركا في هذا كله، توسط واتزان واعتدال في أخلاقه وفي خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما في ذلك من تفاوت بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أعجب من هذا كله أن تجد أمرا يجعله الله رب العالمين في الدنيا قائما إلى يوم يبعثون. مكة زادها الله رب العالمين شرفا. لما غلب الإنجليز على العالم في الإمبراطورية الإنجليزية، جعل العلماء الجغرافيون الإنجليز خط طول يمر بقرية من قراهم معيارا لخطوط الطول في العالم، وعندهم قرية يقال لها غرينتش، فجعلوا خط الطول الذي يمر بقريتهم هذه معيارا يعود إليه كل خط طول على ظهر الأرض، ورسمت الخرائط التي هي بين أيدي الناس إلى اليوم على هذا المعيار، وأصبح لكل خريطة شمالان: شمال حقيقي وشمال مغناطيسي، لأن الشمال الحقيقي لا ينطبق على الشمال المغناطيسي عند غرينتش، وفارق بينهما يقدر بعشرين درجة. وأما عند مكة زادها الله شرفا فينطبق خط الشمال الحقيقي على الخط المغناطيسي الشمالي انطباقا تاما وعليه. فلو أردت أن ترسم دائرة تجعل مركزها مكة زادها الله رب العالمين شرفا، لأتى محيط هذه الدائرة على اليابسة في الأرض جميعا، فمكة مركز الأرض علميا. فجعل الله رب العالمين القرية التي انداح منها النور والتي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلها الله رب العالمين مركز الأرض على توسط واتزان واعتدال، وهي القاعدة التي مر ذكرها في خلقه وخلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل فوق هذا، أنك عندما تنظر إلى خط الشرق الحقيقي تجده هو الخط الذي يتعامد على خط الشمال الحقيقي الذي ينطبق على خط الشمال المغناطيسي، والذي يمر خط طول بمكة زادها الله شرفا. فإذا تقاطع خط الشرق الحقيقي متعامدا على خط الطول الحقيقي أي الشمال الحقيقي، كان مركز هذا التعامد عند مكة زادها الله رب العالمين شرفا. ومعنى هذا أن أول شعاع يشرق وأول شعاع يسقط على الأرض من الشمس ينزل على مكة زادها الله رب العالمين شرفا، لأن مكة تقع عند خط صفر الزمن، وهو الخط الذي يتعامد فيه خط الشرق الحقيقي على خط الشمال الحقيقي، وذلك عند مكة زادها الله رب العالمين شرفا. زمانا ومكانا، توسط واتزان واعتدال. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين لكي ينشئ أمة من بدو متنافرين، ولكي يمدحها الله رب العالمين بعد، ولكي يصفها الله رب العالمين في محكم التنزيل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمة وسط، لأن من سبق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نظر إلى الدنيا كان على طرفي نقيض. منهم من نظر إلى الدنيا والمال فغالى في ذلك، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فهؤلاء أغرقوا في محبة المادة وتكالبوا على جمع المال جدا فاستغرقتهم الدنيا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وقد مكر الله رب العالمين لفظ حياة من أجل أن يدل على حقارتها، فالتنكيرها هنا للتحقير، وهنالك على الطرف المقابل، لأن الكمال وسط بين طرفين والفضيلة وسط بين رذيلتين، فهذا طرف، وعلى الطرف المقابل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. أقوام طلقوا الدنيا بتة وأقبلوا على شيء مجرد لا يحصلونه لا دنيا ولا آخرة، فهؤلاء على طرف وهؤلاء على طرف. وأما أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله رب العالمين يقول في حقها على النهج الأوسط الأعدل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذا أعدل نهج، لأنه النهج الأوسط من غير ما تفرف على الجانبين وإنما هو الخط الأوسط الأعدل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي أمة وسط في اعتقادها بين الذين يجردون فيعبدون عدما والذين يشبهون فيعبدون صنما. جاء منهج اعتقاد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوسط، وهي أمة وسط حتى في عواطفها، كما في صحيح الأدب المفرد أن علي رضوان الله عليه قال لابن الكواء: هل علمت ما قال الأول؟ فقال: وما هو؟ فقال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. أحبب حبيبك هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. وقد ورد مرفوعا بإسناد صحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمر رضوان الله عليه: لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. قال: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا أحببت كلفت كما يكلف الصبي، يتكالب الصبي على الشيء ويشب عليه ويحبو إليه، وكأن الحياة قد اختزلت في أقطارها الست حتى عادت مطلوبه الذي يريد لا يعرف غيره ولا يريد سواه. لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا، فإذا أبغضت تمنيت لصاحبك التلف. فهي أمة وسط في عقيدتها، وأمة وسط في شريعتها، وأمة وسط في عبادتها، وأمة وسط في معاملاتها، وأمة وسط في عواطفها، وأمة وسط في أخلاقها. هذه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وليكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم أمة الإجابة، أنتم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهداء على الناس دنيا وآخرة، ولا يشهد عليكم من الأمم أحد، أما الشهيد عليكم فهو رسول الله. الشهيد عليكم هو نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده. وأما أنتم فكما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه وعند أحمد رحمه الله رب العالمين في المسند يكمل بعضه بعضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم القيامة وجيء بالأمم، يجاء بأمة نوح ويدعى نوح نبيها ورسولها عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فيقال لنوح: هل بلغت؟ فيقول نوح عليه السلام: إي ربي بلغت. فيقال لأمة نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول ربنا جلت قدرته لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمة محمد. فيقال لأمة محمد: هل بلغ نوح قومه؟ وهل رأينا نوحا أو رأينا قومه؟ ومع ذلك نحن شهداء على الناس من أمة نوح، فما بعدها من الأمم إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقال لأمة محمد: هل بلغ نوح قومه؟ فتقول أمة محمد: نعم بلغ نوح قومه يا ربنا. فيقول: وما علمكم؟ فتقول الأمة: إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن نوحا قد بلغ قومه وهو الصادق المصدوق. أنتم شهداء على الأمم في العرصات، وأنتم شهداء على الناس في الأرض. ففي الصحيحين عن أنس قال رضوان الله عليه: مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأثنى الناس على صاحبها خيرا، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأثنى الناس على صاحبها شرا، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت وجبت وجبت. قالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ فقال: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي صحيح ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب يوما بالنباوة، قال الراوي شكا أو بالبناوة من ثقيف، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. فقالوا: وبما ذلك يا رسول الله؟ فقال: بالثناء الحسن والثناء السيئ. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعرف إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك قد أسأت فقد أسأت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في صحيح ابن ماجه أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من الثناء الحسن عليه وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من الثناء السيئ عليه وهو يسمع. أنتم شهداء الله في الأرض كما قال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين يخبر عن هذه الصفة لأمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صفة التوسط والاعتدال والاتزان، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأن الكمال وسط بين الطرفين، ولأن الفضيلة وسط بين النقيصتين. وما لله رب العالمين من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة بإفراط ونزغة بتفريط. وأما القصد الأعدل وأما الطريق الأقوم فكالوادي بين الجبلين، وكالكمال بين النقيصتين، وكالاستواء والاعتدال بين الطرفين. وهذه صفة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اللام في قوله جلت قدرته: لتكونوا شهداء على الناس. قال علماؤنا: إما أن تكون للعاقبة والصيرورة، يعني جعلناكم أمة وسطا لتكون العاقبة التي تصيرون إليها والمصير الذي تصيرون إليه أن تكونوا شهداء على الناس. وقال بعض أهل العلم: بل اللام للتعليل، وجعلناكم هديناكم وجعلناكم أمة وسطا لأجل أن تكونوا شهداء على الناس، لأن الوسط هم الخيار العدول. وأنت خبير بأنك تستنبط هذا المعنى من ظاهر لفظ الآية المكرمة، لأن الشاهد لا تقبل شهادته إلا إذا كان عدلا. فالشاهد إذا ما كان فاسقا أو كان مخروم المروءة أو كان آتيا بأمر من الأمور التي ترد بها الشهادة لا تقبل شهادته بين يدي المشهود عنده، وإنما ترد الشهادة عليه ويدفع بها في قفاه ولا كرامة، وإنما يشهد العدول. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأنتم عدول خيار، والوسط ها هنا، وسط على حسب الحسن وعلى حسب الفضل، أو على حسب ما يتأتى من الخيرية والاعتدال، أو على حسب ما يكون من التوسط. فأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسط في الأمم، بين طفولة العقل البشري في بداءته وفي نشوئه وفي تطوره، ثم يأتي الأمر الفصل بتمام الرشد على يدي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عصر اكتمال العقل للبشرية ببلوغ الرشد منذ جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا القاسم المشترك في هذا كله هو التوسط والاتزان والاعتدال في خلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلقه، وفي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمانا ومكانا بدءا ومنتهى، وفي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفة وحلية ونشوءا وارتقاءا، من أجل الفصل بين بداءة العقل وكمال النضج والرشد. فلله الحمد رب العالمين أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولله الحمد رب العالمين أن جعلنا من الوسط وإلى الوسط في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير ما غلو ولا تفريط، من غير ما تقصير، ومن غير ما خروج بشذوذ على المنهج الأعدل الذي جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في تطبيقات ذلك مما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجد الأمثلة لا تتناهى. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل يوما المسجد، كما في حديث أنس الذي أخرجه الشيخان، فيجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب أم المؤمنين رضوان الله عليها، تصلي عنده، فإذا فترت يعني إذا كسلت تعلقت به واقفة. هذا حبل ممدود بين الساريتين، بين عمودين، بين أسطوانتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مدته زينب بنت جحش رضوان الله عليها تصلي عنده، فإذا فترت تعلقت به لتطرد الوسن ولتبعد النوم عن جفنيها رضوان الله عليها، لكي تقوم قائمة بين يدي ربها جلت قدرته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا؟ قال: لا، حلوه. ثم جاء القانون، قانون الأمة بتطبيق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل، فإذا فتر فليرقد، وفي رواية: فليقعد. ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم ما دام نشيطا، فإذا فتر فليرقد، فإذا فتر فليقعد. والعلة كما روى أنس رضوان الله عليه فيما أخرجه الشيخان أيضا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يوما يهاذى به بين ولديه، فقال: ما هذا؟ هذا الذي يسير ضعفا يخط الأرض خطا، لا يكاد يتماسك واقفا من الضعف والوهن، حتى إن ولديه قد أتيا، فجعل كل واحد منهما يده على كتفيه ثم مضيا به كأنما يحملانه حملة. قال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، نذر أن يمشي ولا يركب. فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب. إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البخاري الذي رواه ابن عباس رضوان الله عليهما، رأى رجلا يوما وهو يخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقفا في الشمس والظل حاضر، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. قال: وما شأنه؟ قالوا: يا رسول الله، قد نذر لله رب العالمين أن يضحى، يعني أن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يقف ولا يقعد، وأن يصوم وأن لا يتكلم. نذر أن لا يتكلم وأن يقف في الشمس وأن يظل واقفا، ونذر لله رب العالمين أن يظل صائما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروه فليستظل وليقعد، مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فترى ها هنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التوسط والاتزان والاعتدال، يرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرد الغالية إلى الوسط ويأخذ بيد الجافي من أجل أن يلحق بالوسط. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم على النهج الأوسط من غير ما حيود إلى أحد الطرفين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحترم النفس البشرية ويقدر الضعف الإنساني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبحث عن نوازع الخير من أجل أن ينميها، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلينا في مجمل سيرته وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من إنسان مهما بلغ إجرامه ومهما بلغ خروجه عن المألوف والمعروف مما تعارف عليه الناس، ما من إنسان بلغ هذه المبالغ في الخروج عن النهج الأعدل إلا وفيه مع ذلك بذرة من الخير، إذا ما تعهدها متعهد بالسقي والزرع والتعهد والحياطة والحفظ إلا نمت ثم نمت ثم نمت ثم أورقت ثم أزهرت ثم أينعت ثم أثمرت بفضل الله رب العالمين. وكذلك كان فعل نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجل يسمى عبد الله ويكنى حمارا، هذه كنيته، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يشرب الخمر ثم يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخمورا، فيأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به فيضرب بين يديه. يقول الراوي: فمن الضارب بثوبه، ومن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، كل ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب به فيشرب، ثم يؤتى به متلبسا فيضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كثر ذلك منه وتردد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاقبا، قال رجل من الحضور: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى به. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تعن الشيطان على أخيك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الرواية الأخرى: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. اللاعن لم يشهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كان يحب الله ورسوله. وهذا الشارب المحدود شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة لا تتكرر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحق بالرفيق الأعلى، وهذه شهادة على التعيين من غير إطلاق: هذا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي الرواية الأخرى: لا تعن الشيطان على أخيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الثلاثة النفر إلى أبيات أزواجه فسألوا عن عبادته، كما في الصحيحين من حديث أنس رضوان الله عليه، فلما أن أخبرت ثلاثة النفر بعبادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما تقالوها يعني عدوها قليلة، وصفت لهم عبادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل لهم كان يقوم ويرقد، وكان يصوم ويفطر، وكان ينكح النساء، وكان يحب الحلوى، ويستعذب له الماء، ويجعل الماء في الجرة معلقة من أجل أن يصاب بشيء من البرودة من أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصفت عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للثلاثة النفر كأنما تقالوها عدوها قليلا، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأما واحد منهم فقال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وأما الثاني فقال وأما أنا فأقوم الليل ولا أفطر، وأما الثالث فقال وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بما قال القوم، فاستدعاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أتى منه أمر ينبغي أن يلتفت إليه. ليس كل كلام بلغ المسامع يصدق، وليس كل ما ألقي إلى السمع يبنى عليه العمل، وإنما المنهج منهج الإسلام العظيم مبني على توثيق الخبر، فإذا ما وثق الخبر فارتفع إلى الله رب العالمين سندا موصولا، أو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما شائبة انقطاع، فعندئذ ينبغي أن يعمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوحيين كتابا وسنة. ولكن لا بد من توثيق الخبر، وهو منهج الإسلام خطه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمثال هذه النصوص، لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبر بما قال القوم استدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يحكم عليهم بشيء حتى راجعهم في الذي قالوا، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فقالوا نعم يا رسول الله، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو القاضي الأعدل في منصة القضاء لا يعجله ولا يأتي منه نوع من أنواع التهور في الحكم حاشا وكلا، وإنما يتثبت مترفقا، فإذا ما وقع الأمر على حاله التي هي له جاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التعقيب، لأنه هو الحليم الرشيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المنهج الذي خطه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخذ به الصديق صديق الأمة أبو بكر رضوان الله عليه، سمي به صديقا لأنه لما أن جاء الإسراء والمعراج وأصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذهب إلى الحجر فقص على القوم ما كان، والعجب أن الله رب العالمين وظف أبا جهل من أجل أن يكون داعية انتشار ما أكرم الله رب العالمين به محمدا صلى الله عليه وسلم فيما كان من أمر الإسراء والمعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج لما دخل بيت الله رب العالمين الحرام تلقاه أبو جهل فقال يا محمد هل حدث من أمر؟ فقال نعم. قال وما ذاك؟ قال أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال حق ما تقول، ذلك الذي نضرب إليه أكباد الإبل أو قال آباط الإبل في الذهاب شهرا وفي الإياب شهرا، ذهبت أنت إليه في ليلتك وعط. قال وجدت فراشي دافئة، بل أزيدك، بل أرج بي إلى السماء الدنيا ثم إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى هناك حيث لا هناك هناك، حيث كلم ربه جهارا كفاحا من غير ما واسطة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يا محمد، لأن الكلام كان بينهما، قال لو جمعت إليك قومك أتحدثهم بهذا الذي حدثتنيه؟ قال نعم. فقال يا معشر قريش، وأخذ هو يجمع القوم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كثر القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قم فحدثهم بالذي حدثتنيه. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم قائما فحدثهم، فمنهم الضارب كفا بكف، ومنهم من وضع يده على رأسه تعجبا. يقول بعض أهل العلم بل إن هناك من رقاق الإيمان وضعاف القلوب يقينا من ترك الإسلام جملة، نسأل الله الثبات على الإسلام حتى الممات. أما الصديق فلم يكن حاضرا وإنما كان غائبا، فتلقاه القوم بمكة ظاهرا فقالوا يا أبا بكر أتدري ما قال صاحبك؟ قال ما الذي قال؟ قالوا إنه يزعم أنه قد أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد. فقال أنتم تكذبون عليه، يريد أن يوثق الخبر، قال أنتم تكذبون عليه. قالوا بل قال. فلما راجعوه علم أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لابد من توثيق الخبر بدءا، فإذا ما وثق الخبر فلا بد أن يصدق. وأما مسالك فهم الخبر وأما مسالك العلة الكامنة وراء النص فأمر موكول إلى أهل العلم من أجل الإرشاد إلى الجادة إلى الذي هو خير بفضل الله رب العالمين. فهذا النهج الأعدل الأقصد الأوسط إنما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طبق هذا الأمر في الدنيا تطبيقا، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسطا في خلقته، وكان وسطا في خلقه، وكان وسطا في سنته، وكان وسطا في سيرته، وكان وسطا في حياته، وكانت أمته وسطا، وكان دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الدين الأوسط، وطريقته هي الوسطى، يلحق بها الجافي ويدركها من بعد الغلو الغالي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الكمال بين النقيصتين، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفضيلة بين الرذيلتين. فاللهم أقمنا على منهج حبيبك وخليلك ونجيك وصفيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن الحسن البصري رضوان الله عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولم يدرك بل ولم يدرك عمر رضوان الله عليه من باب أولى، فظاهر الأمر أن هناك انقطاعا في الإسناد، ولكن يقول ابن كثير معقبا بعد أن ساق النص الذي يأتي بعد بحول الله وقوته، هذا إسناد صحيح ومتن صحيح، والحسن وإن لم يلق عمر رضوان الله عليه فالظاهر أنها هنا انقطاعا، إلا أن شهرته واستفادته تغني عن ذلك. هذا كلام ابن كثير رحمة الله عليه. ماذا كان هنالك؟ هنالك أن عبد الله بن عمرو، وكان في مصر، صانها الله رب العالمين وحفظها وجميع أقطار المسلمين، جاءه قوم فقالوا يا ابن عمرو نجد أمورا في كتاب الله رب العالمين أمر الله بها لا يعمل بها، نجد أوامر في كتاب الله رب العالمين أمر أن يعمل بها لا يعمل بها في زمن عمر رضوان الله عليه، والمخاطب هو عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما. فالصحابة متوافرون والخلافة راشدة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف هذا الزمن بقوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، في رواية: ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني من غير أن يطلب للشهادة يشهد، يظهر فيهم السمن. وأما من كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالعدل والوسط في خلقته هو، وهو المثل المضروب، كان سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما تجد فيه من مزعة من دهن ولا تجد فيه من زيادة من سمن، بل كل ذلك يذوب في طاعة الله رب العالمين. اللهم أذب شحومنا في طاعتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم أذب شحومنا في طاعتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم أذب شحومنا في طاعتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. الصحابة متوافرون، نجد أوامر في كتاب الله رب العالمين لا يعمل بها، فما الحل إذن؟ نريد أن نأتي عمر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فسافر معهم ابن عمرو رضوان الله عليهما، فنزلوا المدينة فلقيه عمر فقال: متى جئت؟ قال: منذ كذا وكذا. فقال: أفبإذن جئت؟ يقول الحسن: فلا أدري كيف رد عليه. قال: فلما قدمت؟ قال: إن أقواما سألوا فقالوا: نجد أوامر في كتاب الله رب العالمين لا يعمل بها، فأرادوا أن يسألوا أمير المؤمنين. قال: فأتني بهم. فجاء ابن عمرو بهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، نجد أوامر في كتاب الله رب العالمين لا يعمل بها. فأخذ أدناهم إليه مجلسا فقال: نشدتك الله، أتقرأ كتاب الله؟ وهذا المصطلح في ذلك الوقت كان يعني كما عندنا مساويا أنه يحفظ كتاب الله، فالذي كان يقرأ كتاب الله يعني يحمل كتاب الله. فقال: نشدتك الله، أتقرأ كتاب الله؟ قال: قرأته كله يا أمير المؤمنين. قال: نشدتك الله، أعملت بما فيه من أمر؟ فقال: اللهم لا، ولو قال نعم عملت بما فيه من أمر لخصمه، لأن ذلك لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: نشدتك الله، أعملت بما فيه من أمر؟ قال: اللهم لا. قال: نشدتك الله، أعملت بما فيه حفظا للفظك وحفظا لسمعك وحفظا لأثرك؟ قال: اللهم لا. فأخذ الذي بعده ففعل معه مثل ما فعل مع الأول، فما زال معهم كذلك حتى انتهى إلى آخرهم. ثم قال: فكلت عمر أمه: أتريدونني أن أحمل الناس على كتاب الله رب العالمين؟ وما يكون ذلك كذلك أبدا إلا لنبي الله رب العالمين. هذا النهج الأعدل هو الذي أخذ به الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال فيما صح عنه صحيحا كالشمس في رائعة الضحى: ما أمرتكم به من أمر فخذوا به، وما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن السلب ها هنا، ولأن عدم الفعل مما تستطيعه النفس وتطيقه وهو أحب إليها وألطأ بها وألصق بذاتها من الفعل، لأنه عدم لا يكلف شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه من أمر فاجتنبوه، وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فدينكم عباد الله هو دين الوسط، من غير ما شذوذ ومن غير ما حيود عن النهج الأعدل، نهج محمد صلى الله عليه وسلم، وسط في الاعتقاد من غير ما تجرد حتى يعبد المرء عدما، ومن غير ما تجسيم حتى يعبد المرء صنما، ووسط في التعامل، ووسط في العبادة، ووسط في الأخلاق، ووسط في التصور، ووسط في الحياة، لأنها أمة راشدة، أمة جعلها الله رب العالمين شهيدة على الأمم دنيا وآخرة، أمة متآلفة متوادة متحابة. والقاعدة التي وضعها الصالحون بعد هي: إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم فهمنا دينك، اللهم ارزقنا الفهم في دينك، ارزقنا الفهم في دينك، اللهم ارزقنا الفهم في دينك، اللهم ارزقنا الفهم في دينك، اللهم ارزقنا الفهم في دينك، اللهم ارزقنا الفهم في دينك. اللهم يا رب العالمين ارزقنا حلاوة الدين، ارزقنا حلاوة الدين، واذقنا برد اليقين، واذقنا برد اليقين. اللهم اذقنا برد اليقين. اللهم نور عقولنا، نور عقولنا، اللهم نور عقولنا. اللهم ارزقنا العلم وارزقنا الحلم، اللهم ارزقنا العلم وارزقنا الحلم. اللهم اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم آتنا القرآن العظيم، آتنا القرآن العظيم، اللهم آتنا القرآن العظيم، اللهم آتنا القرآن العظيم، اللهم آتنا القرآن العظيم. اللهم اجعله لنا في قبورنا نورا، اجعله لنا في قبورنا نورا. اللهم اجعله لنا في قبورنا شفيعا، اللهم اجعله لنا في قبورنا شفيعا، اللهم اجعله لنا في قبورنا شفيعا، اللهم اجعله لنا على الصراط نورا، اللهم اجعله لنا على الصراط نورا. اللهم اعلي به درجاتنا، اعلي به درجاتنا، وارفع به منزلتنا. اللهم اجعله لنا قائدا، ولا تجعله لنا الى النار سائقا، اللهم اجعله لنا الى الجنة قائدا، ولا تجعله لنا الى النار سائقا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويفهم مراميه ويدرك مقاصده. اللهم اجعلنا ممن يفهم مراميه، اللهم اجعلنا ممن يفهم مراميه ويدرك مقاصده. اللهم ارزقنا حب نبيك، ارزقنا حب نبيك. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، اللهم جنبنا الشذوذ في الدين، جنبنا الشذوذ في الدين، جنبنا الشذوذ في الدين. ارزقنا النهج الأوسط المستقيم، ارزقنا النهج الأوسط المستقيم. اللهم ارزقنا النهج الأوسط المستقيم، ارزقنا النهج الأوسط المستقيم. اللهم اجعل ما علمتناه من العلم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم كن لنا ناصرا، انصرنا ولا تنصر علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا. اللهم بيض وجوهنا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اصلح امورنا، واحسن عاقبتنا. اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم احفظ وطننا وجميع اوطان المسلمين. اللهم صل وطننا وجميع اوطان المسلمين، اللهم صل وطننا وجميع اوطان المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين. اللهم وفقنا يا رب العالمين لما تحبه وترضاه يا كريم، في الدنيا والآخرة يا ذا الفضل المكين. اللهم خذ بأيدينا إليك، واقبل بقلوبنا عليك. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم كن لأمة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع عنها الكرب، اللهم ارفع عنها الكرب، اللهم ارفع عنها الكرب، اللهم ارفع عنها القرب، اللهم ارفع عنها الغلو، اللهم ارفع عنها الغلو، وارفع عنها التقصير، اللهم ارفع عنها الإسراف، وارفع عنها التفريط. اللهم رد الأمة إلى النهج الأعدل المستقيم، إلى النهج الأعدل المستقيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أعلي راية المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم استر عورات المؤمنين، اللهم استر عورات المؤمنين، اللهم استر عورات المؤمنين، اللهم استر عورات المؤمنين، اللهم آمن روعات المسلمين، اللهم صن فروج المسلمين، احفظ الأعراض يا كريم، احفظ الأعراض يا كريم، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم انفعنا باتباع نبيك، انفعنا باتباع نبيك. اللهم ارزقنا الصدق فيه، ارزقنا الصدق فيه، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، اعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من السمعة. اللهم ارزقنا السماحة والرفق، اللهم ارزقنا السماحة والرفق، وابعد عنا الغلو والعنف يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.